مسائل تتعلق بصفة صلاة الجماعة. سترة الإمام سترة للمأمومين. ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ومعنى هذا أمران: واحد، أنه إذا لم يحل بين الإمام وسترته شيء يقطع الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، لا يضرها مرور شيء بين أيديهم في بعض الصف ولا فيما بينهم وبين الإمام. ففي حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. اثنان، أنه إذا مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاته. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة، يعني فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق. والله أعلم. حكم جهر الإمام بالبسملة في الجهرية. هذه المسألة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه، ومن أكثرها دورانا في المناظرة وجولانا في المصنفات، ولذا أفردها بالتصنيف جماعة من أهل العلم. والخلاصة أن للعلماء في هذه المسألة قولين: الأول يسن الإسرار بها، وهو مذهب الحنابلة وأصحاب الرأي واختيار شيخ الإسلام، وقال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال الأوزاعي والثوري وابن المبارك. وحجته: واحد، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لمسلم عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وتعقب الاستدلال بأن معنى قوله في الرواية الأولى يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أي بسورة الفاتحة قبل غيرها، فليس فيه تعرض لنفي البسملة ولا إثباتها. وأما الرواية الأخرى فهي وإن كانت صحيحة الإسناد، إلا أن بعض العلماء تكلم فيها من جهة أنها من تصرف الراوي في الرواية الأولى فأخطأ، والمحفوظ الرواية الأولى. اثنان، حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا: وهو ظاهر في عدم الجهر بالبسملة ومؤيد لحديث أنس. ثلاثة، واستدلوا بما يروى عن ابن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: محدث إياك والحدث، فلم أرى واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض عليه الحدث في الإسلام، يعني منه، فإني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقولها. إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. ضعيف، أخرجه الترمذي والنسائي، لا يحتج به. أربعة، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث، وقد احتج به من قال: لا تقرأ البسملة أصلا في الصلاة. خمسة، لا ريب أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. القول الثاني: يسن الجهر بها، وهو مشهور مذهب الشافعي. حجته: واحد. ما رواه نعيم المجمر؟ قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: آمين. فقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر. وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر. وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجيب عنه باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، على أنه قد رواه جماعة عن نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة، فالحديث ليس صريحا في كون النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة. اثنان، حديث قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. ويجاب عنه بأنه غير صريح بأنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بل الثابت عنه عدم الجهر كما تقدم. ثلاثة، ما روي عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. وأجيب بأنه ضعيف لا يحتج به، أخرجه الترمذي وغيره، منذ أحاديث أخرى في بابه لا تخلو مما قال في نصب الغاية. ثم هو محتمل للإسرار والجهر. الراجح مما سبق نرى أنه ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح يكافأ في دلالته حديث أنس في عدم الجهر، فعليه فالأولى الإسرار بالبسملة. ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح. تنبيه، ثم ليعلم أن الخلاف في هذه المسألة قريب، فلا ينبغي التعصب له ولا المبالغة في قدرها. ولذا قال شيخ الإسلام: وأما التعصب لهذه المسألة ونحوها فمن شعائر الفوقة والاختلاف الذي نهينا عنه، إذ الداعي لذلك وتوجيه الشعائر المفرقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعائر الفرقة. انتهى. قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأول: لا يقرأ المأموم في السرية ولا في الجهرية، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وحجته: واحد، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أخرجه ابن ماجه وأحمد وفتح القدير، ولكنه ضعيف، وهو ضعيف من جميع طرق لا يحتج به. اثنان، حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم قارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها. وغاية ما في النهي وغاية ما فيه النهي عن رفع الصوت بالقراءة خلفه في السرية كما هو واضح. ثلاثة، أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة أصلا عنده، فلم تجب على المأموم، وهذا مردود كما لا يخفى. القول الثاني: يقرأ في السرية دون الجهرية، وهو مذهب الجمهور الزهري ومالك وابن المبارك والشافعي في القديم ومحمد صاحب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل واختيار شيخ الإسلام. وحجة هذا القول: واحد، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اثنان، حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. على الحفاظ هذه الزيادة، أخرجه بها مسلم وأبو داود والنسائي. الزيادة في قوله: وإذا قرأ فأنصتوا. ثلاثة، حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لا أنارع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: هذا الحديث ناسخ للقراءة خلف الإمام في الجهرية. أربعة، حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف. قالوا: المراد في الجهرية. القول الثالث: يقرأ في السرية والجهرية ولا بد، وهو مذهب الشافعي في الجديد وأصحابه وابن حازم واختاره الشوكاني وابن عثيمين، وهو الراجح لما يلي: واحد، حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اثنان، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ثلاثا، غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. الحديث والحديثان يخصصان عموم الآية الكريمة، وحديث وإذا قرأ فأنصتوا بما عدا قراءة المأموم الفاتحة. هذا على أن زيادة وإذا قرأ فأنصتوا مما اختلف الحفاظ في صحته، وقال أبو داود ليست بمحفوظة، وكذا قال ابن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني وأبو علي النيسابوري، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم، لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه، والله أعلم. ومما يؤيد هذا التخصيص المذكور: ثلاثة، حديث عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبخاري في جزء القراءة والترمذي وغيرهم، وهو حديث حسن. أربعة، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب، أو قال: فاتحة الكتاب. أخرجه أحمد والبخاري في جزء القراءة والبياقي، وهو حديث صحيح. خمسة، وأما ما ادعوه من أن حديث أبي هريرة ناسخ لأحاديث الأمر بالقراءة، فقد ادعى الحازمي في الاعتبار عكسه، فجعل أحاديث الوجوب ناسخة لأحاديث النهي، والحق أنه لا دليل على هذا أو ذاك، فوجب الرجوع إلى قواعد الجمع أو الترجيح. هذا على أن قوله فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر مدرج من قول الزهري كما في رواية أحمد وغيره، واتفق على هذا البخاري في تاريخه وأبو داود ويعقوب بن يوسف والذهلي والخطابي وغيره، وقال النووي: هذا مما لا خلاف فيه بينهم. قلت: وإذا كان كذلك فلا حجة فيه، فسقطت جميع المعارضات، والله أعلم. متى يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمامه؟ تقرر أن قراءة الفاتحة ركن لا بد منه في كل ركعة، سواء في ذلك الإمام والمنفرد والمأموم. فمتى يقرأ المأموم في الجهرية؟ قيل: إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة. وقيل: يقرأها خلف الإمام آية آية، وهو الأولى من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد الاستفتاح، أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولا وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام السورة، ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة. جهر الإمام والمأموم بالتأمين في الجهرية. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، ومد بها صوته. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده، يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. وعن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة. هل يؤمن المأموم مع الإمام أو بعده؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤمن إلا بعد تأمين الإمام لظاهر حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، وراجح أن يؤمن بعد قول الإمام: ولا الضالين، لأنه قد جاء هذا صريحا. ففي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، يحبكم الله. وكذلك ليتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأموم مع تأمين الملائكة، فيغفر للمؤمن بإذن الله، للمؤمن بإذن الله. يكره تطويل الإمام إذا شق على بعض المأمومين. فعن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولما صلى الرجل خلف معاذ بالبقرة أو النساء شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. قلت: هذا إذا كان يشق على بعض المأمومين، فإن علم رضاءهم فلا يكره التطويل. والمقصود على كل حال أن يراعى حال المأمومين. ففي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، حديث حسن أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما. وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. وقد ذكر ابن مسعود 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن سورتين في كل ركعة. فالضابط في التطويل والتقصير حال المأمومين ورضاهم وإتمام الصلاة وعدم النقص من أركانها. فعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجز الصلاة ويكملها. وعنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. الفتح على الإمام إذا التبست عليه القراءة. إذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يلقنه، واستحبه جمهور العلماء لحديث المسور بن يزيد الأزدي المالكي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأ، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أذكرتنيها؟ أخرجه أبو داود والبخاري في جزء القراءة وابن خزيمة وله شواهد، فحكمه حسن لغيره. يشهد له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك؟ أخرجه أبو داود وابن حبان بسند جيد، وصوب أبو حاتم إرساله ويشهد له ما قبله، فهو حديث فهو حسن لغيره. تنبيه: إذا أخطأ الإمام في القراءة فلا ينبغي تلقينه إلا إذا كان خطأه محيلا للمعنى. فعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقرأت القرآن على سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو قلت عليما سميعا فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. أخرجه أحمد وأبو داود والضياء في المختارة فإسناده صحيح. يكره تشويش المأمومين بعضهم على بعض بالقراءة والتكبير. فعن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجارون بالقراءة فكشف الستر، فكشف الستر وقال: ألا كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. صحيح بطرقه، أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، وانظر الصحيحة. وتقدم عمران ابن حصين في الرجل الذي قرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها، أي نازعنيها. وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي لفظ لمسلم: لا تبادروا الإمام، وإذا كبر فكبروا الحديث. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فدلت هذه الأحاديث على تحريم مسابقة الإمام في الصلاة، وقال الجمهور: يأثم فاعله وتجزأ صلاته. وقال أحمد: وأهل الظاهر تبطل صلاته. وبه قال ابن عمر: ولا يجوز مساواته كذلك. فعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وأما التخلف عن الإمام فإن كان لعذر كمرض ونحوه فلا حرج، وإن تعمد التأخر كره. وقال بعض العلماء: وإن تأخر بأكثر من ركن عن الإمام بطلت صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والله أعلم. هل يتابع الإمام إذا زاد في الصلاة؟ كأن يسهو الإمام فيقوم إلى خامسة ويسبح به ولا يلتفت لقولهم ظانا أنه لم يسهو؟ فقال شيخ الإسلام: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظروه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن. انتهى. قلت ولقائل أن يقول يتابعونه لعموم الأدلة الآمرة بمتابعته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خامسة قام الصحابة ولم يأمرهم إذا قام الإمام للخامسة أن يقعدوا، والمسألة موضع اجتهاد فلتحرر والله أعلم. إذا صلى الإمام قاعدا لعذر، تقدم أن صلاة الصحيح خلف المعذور تصح، فإذا صلى القادرون على القيام خلف إمام قاعد العذر فليصلون قياما أم قعودا؟ لأهل العلم في هذا قولان. الأول يجب عليهم أن يصلوا قعودا كذلك، وهو مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود وابن حزم، وهو مروي عن جابر وأبي هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف. واستدلوا بما يلي: واحد، حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ونحوه حديث أنس وأبي هريرة. اثنان، حديث جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه ووقاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. والحديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. القول الثاني، لا يجوز لهم أن يصلوا قعودا بل يصلوا قياما، وإليه ذهب الأكثر منهم أبو حنيفة والشافعي. واستدلوا بما يأتي: واحد، الجواب عن أدلة الأولين، ولهم في هذا ثلاث طرق. ألف، ادعاء كونها منسوخة، قالوا والناسخ لها حديث عائشة في صلاة أبي بكر بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنبه أبي بكر، قال فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قالوا وكان هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، وقد صلى خلفه أبو بكر والناس قياما، فدل على نسخ الحكم الأول، وأجيب عن هذا من أوجه منها: واحد، أن أبا بكر كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مقيد به كما في بعض الروايات، وتعقب به أن هذه الروايات لو صحت لحملت على تعدد الصلوات، فقد كان مرضه صلى الله عليه وسلم 12 يوما فيه 60 صلاة. اثنان، قال الإمام أحمد ليس فيه حجة، لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة قائمة، وإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما، فأشار إلى الجمع بين الحديثين بحمل الأول على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا، والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. قال ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجبا ولم يحمل على النسخ، وتعقب بأنه يرده ما في حديث جابر وعائشة من إشارته صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بالقعود بعد أن كانوا ابتدأوا الصلاة قياما. وأجيب عن هذا التعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ابتدأ قاعدة، فكان قد لزمهم الجلوس لجلوسه بخلاف اقتدائهم بالصديق، فإن إمامهم في ابتدائه بالصلاة كان قائما، فكان القيام لازما لهم فاستمروا عليه. ثلاثة، أن الحديث ليس فيه أن غير أبا بكر كانوا قياما، فلعلهم كانوا قعودا، ويدل عليه أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر، ولو كانوا قياما لما اقتدى بصلاته إلا الصف الأول، لأن بقية الصفوف يحجبهم عنه الصف الأول، قاله ابن حزم، وتعقبه العراقي من أوجه سلم له بعضها، من ذلك أن الصحابة كانوا أول صلاتهم قياما خلف أبي بكر، فمن زعم تغيرهم عن هذه الحال فهو محتاج إلى دليل، بل الظاهر أنه لو وقع لنقل. ومنه أن المراد باقتدائهم بأبي بكر اقتداؤهم بصوته لا بمشاهدته. 4. على فرض ثبوت صلاة الصحابة قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فإنه لا يدل على النسخ بل على الإباحة فقط. وبيان أن أمرهم المتقدم بالقعود للندب لا للوجوب، وأجيب بأن هذا مردود بأن الأمر لا يكون على الندب مع تأكيده صلى الله عليه وسلم لو بإشارته به وهو في الصلاة، ثم تصريحه بذلك بعد سلامه، ثم تشبيه فعله بفعل الكفر المجوس، فهذه قرائن تدل على أن النهي للتحريم. باء ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور من قول مالك. لأجل هذا فإن مذهب مالك أنه لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعدة أصلا، وجماعة من أصحابه وأيده بما يروى مرفوعا: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. إسناده تالف، أخرجه الدارقطني. وبأن الخلفاء لم يؤم أحد منهم جالسا، وأجيب عنه بأن الأصل عدم خصوصية حتى يقوم الدليل على ذلك، والحديث مروي ضعيف لا يصح، وما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف، فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين. جيم تأويل قوله فصلوا جلوسا، فقال هو محمول على معنى إذا جلس للتشهد فتشهدوا قعودا، وأجيب بأن هذا تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل، وسياق الأحاديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل. ومع ذلك ومن ذلك إشارتي صلى الله عليه وسلم لهم بالجلوس، وكذلك التعليل بموافقة الأعاجم. 2. من أدلة المانعين أن القيام ركن قدر عليه الإمام فلم يجز له تركه كسائر الأركان. 3. أن لكل منهم فرضه، ففرض الإمام القعود وفرضهم القيام. الراجح في المسألة لا شك أن كلا القولين له وجه معتبر، وإن كان الأظهر القول الأول مع اعتبار حال الإمام عند ابتداء الصلاة، فإن ابتدأها جالسا لزمهم الجلوس، وإن ابتدأها قائما لزمهم القيام، فإن طرأ عليه القعود لعذر فليقعدون أو يقومون، هذا موضع اجتهاد، وإن كان التعليل بمشابهة الأعاجم يقوي جلوسه. وأما المصير إلى النسخ فلا أراه قويا لبعض الأوجه المتقدمة، ولأن القول به يستلزم النسخ مرتين، لأن الأصل في حكم القادر على القيام ألا يصلى قاعدة، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدة، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد، بل هو خلاف قاعدة الأحكام. ويرد دعوى النسخ كذلك أنه فعله 4 من الصحابة وقيل 6، ولم يعلم منهم مخالف حتى قال ابن حبان: وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمع على إجازته. انتهى. تبليغ تكبير الإمام للحاجة. يشرع أن يبلغ شخص تكبير الإمام عند الحاجة كأن يكون المسجد كبيرا ولا يصل الصوت إلى الصفوف المتأخرة. والأصل في مشروعيته عند الحاجة فعل أبي بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة: فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة. انتهى والله أعلم. استخلاف الإمام غيره: إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر، كان أحدث أو ذكر أنه محدث أو ذكر أنه محدث ونحو ذلك، فإن له أن يستخلف من المأمومين من يتم بهم الصلاة، والأصل في هذا واحد. حديث سهل بن سعد في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم صلاة أبي بكر بالناس، وفيه: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. الحديث اثنان: حديث عمرو بن ميمون في قصة طعن أبي عمر بن الخطاب وهو في الصلاة، وفيه: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. الحديث وكان هذا بحضرة الصحابة، وقر عمر على استخلاف عبد الرحمن ليتم بهم، ولم ينكر علي منهم أحد، فكان إجماعا. ثلاثة: وعن خالد بن اللجلاج أن عمر بن الخطاب صلى يوما للناس، فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقبل قائما نقص خلفه، وأخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه. إسناده لين، أخرجه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي. وذكر أنه مر بامرأة من أهله ثم وجد في الصلاة بللا. أربعة: وعن أبي غزين قال: أمنا علي فرعف، فأخذ رجلا فقدمه وتأخر. إسناده حسن، أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي. وهنا مسألتان: واحد، من استخلفه الإمام يصلي تمام صلاته أم صلاة إمامه الذي استخلفه؟ وفائدة هذه المسألة تظهر إذا كان من استخلفه الإمام مسبوقا بركعة مثلا واستخلف في الثانية، فالأظهر أنه يتم تلك الركعة به، ثم إذا سجد سجديتها أشار إليهم فجلسوا، ثم إذا سجد سجدتيها أشار إليهم فجلسوا، وقام هو إلى ثانيته، فإذا أتمها جلس وتشهد، ثم قام وقاموا معه فأتم بهم الركعتين أو الركعة في المغرب. فإن كانت الصبح فكذلك، ويسلم ويسلمون معه وكذا. وقال أبو حنيفة ومالك: بل يصلي بهم الإمام المستخلف على حكم صلاة الذي استخلفه، والمعنى على مثالنا السابق أن يصلي بهم الركعة الأولى له، الثانية لهم، ثم يجلس للتشهد على حكم صلاة الإمام الأول، ثم يتم بهم الصلاة. وفيه نظر لأن الإمام الأول الذي خرج قد بطلت إمامته، وهم إنما يتبعون الإمام المستخلف، ولا يصلي هو إلا صلاة نفسه، فيتبعونه فيما يلزمهم ولا يتبعونه فيما لا يلزمهم، بل يقفون على حالهم ينتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعونه حينئذ، والله أعلم. اثنان: إذا صلى الإمام بهم ثم ذكر أنه كان محدثا بعدما سلم، فقال الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمزني وغيرهم: يعيدهم هو ولا يعيدون. وقال الطائفة منهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم: يعيد ويعيدون. وبالقول الأول أقول، وهو المروي عن عمر وابنه عبد الله وعثمان وعلي.